لا، حلقه بالموسى لا الشارع. حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، يؤدب لأنه يشوه الخلقة، ولأنه خلاف السنة، السنة حفه أو تقصيره.